وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا Like وعسيقا حتى إذا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا وقالوا الحمد لله الذي وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ربكم إلى الجنة حتى قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث سنعم أجر العاملين بحمد ربك وقضي بينهم

بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز كذلك حقت كلمات ربك رحمتك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الله يبارك فيك. لا والله الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به جنات عدن التي